Book 2 100 ش الظروف ناريتشيه حصل مرة لم يحصل قط زغورم جيري زيشي هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ برلين زغورم وشي آغا برلين زغورم وشي آغا لا لم يحصل قط حو جيري زيشي سشي آغب أحد لا أحد زغور زي أتعرف أحدا هنا؟ زغور مخمة عشيش وشأ لا أعرف أحدا هنا حو مخمة عشيش زي سرب ما زال لم يعد جري عش نحرة هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ مش جري برا وش أشتا لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا حو مش عش نحرة سش أشتب شيء آخر لا شيء أكثر جري زغورة عش نحزي أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ جري زغورم ويشب أيوة لا أريد أي شيء آخر حو أشنح زمي سفايب شيء حصل لم يحصل زغورة جري زي هل حصل أن أكلت شيئا؟ زغورة شخاخة لم يحصل أن أكلت أي شيء حو سجري زباري سشخب ما زال أحد؟ ليس من أحد جري زغورة عش نحو زي هل ما زال أحد يريد قهوة؟ جري زغورة كوفي فايا لا ليس من أحد حو عش نحو زي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.